الحمد لله الذي قد فهمنا دل إلى شرع عزيز العلماء ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله غر وصحبه كرام والتابعين لهم على الدوام وبعد فقصد بذا النظر وجيز ذكر مبان الفقه الشرعاتي فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فاتح نبي فأليت المذهب مذهب الأغار مالكين الإمام ستة عشر نص الكتاب ثم نص السنة سنة ما له أتام منا وظاهر إلى آخرين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم نبتدئ في الكلام على شرح هذه المنظومة التي بين أيديكم، وهي منظومة في أصول الفقه عموما وفي أصول الإمام مالك رحمه الله خصوصا. هذه المنظومة من المنظومات المختصرة الموجزة في علم أصول الفقه، وهي من 30 بيتا فقط. ذكر فيها ناظمها بعد المقدمة التي اشتملت على الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعريفا بما سيذكره فيها، اشتملت على ذكر بعض القواعد والأصول التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم في فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة. كانوا يعتمدون على هذه القواعد وهذه الأصول المستنبطة أصلا والمأخوذة أصلا من استقراء نصوص الكتاب والسنة، وأيضا من لغة العرب، لأن قواعد الأصول مستنبطة إما من الكتاب أو السنة أو من اللغة العربية. فهذه المنظومة اشتملت على ذكر 16 قاعدة أو 16 دليلا من الأدلة الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئية. وذكر الناظم بعد أن ألهاها القواعد المتفق عليها، وهي القواعد الخمس. قال لما أنهى الكلام عليها: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. إذن فالمنظومة شنو مذكور فيها سيد؟ مذكور فيها 16 دليلا إجماليا، وبعد ذكر الأدلة الإجمالية أو 16 قاعدة من القواعد الأصولية من أصول الفقه ختمها باش بالكلام على القواعد الخمس المعروفة المعلومة عندكم عند دراسة القواعد الفقهية. إذا المنظومة اشتملت على هذين الأمرين: قواعد أصولية وقواعد فقهية. وقد عرفتم فيما تقدم الفرق بين القواعد الأصولية وقواعد الفقهية، وأنا سأذكر إن شاء الله تعالى هذا الفرق، سأكرره لكم ولكن عند الانتهاء من الكلام على القواعد الأصولية والوصول إلى القواعد الفقهية الخمس. إذا المنظومة متكونة من 30 بيتا، باش نتصوروا شنو غادي نقراو إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة. المنظومة متكونة من 30 بيتا. بعد المقدمة ذكر فيها المصنف رحمه الله 16 دليلا إجماليا، أو ذكر فيها 16 قاعدة أصولية، وختمها بالقواعد الفقهية الخمس. من اللي أنهى الكلام على هذه 16 دليلا اختم وزادنا فائدة وتكلم على القواعد الفقهية الخمس التي تسمى بالقواعد الكبرى أو القواعد المتفق عليها، وقد عرفتموها فيما تقدم، وهي: اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع كل ما العادة فيه من أمور فيتعمل وللمقاصد أمور تتبع. خمس قواعد وسيأتي ذكرها إن شاء الله. هذه القواعد 16 أو الأدلة الإجمالية 16 التي ذكرها المصنف، قال: أدلة المذهب مذهب الأغار مالكين الإمام 16. هذه القواعد 16 التي ذكرها المصنف، هل هي خاصة بإمام مالك؟ هل لا يعمل بهذه الأدلة الإجمالية وبهذه القواعد الأصولية ولا يجعلها آلة لاستنباط الأحكام واستخراجها من الكتاب والسنة إلا الإمام مالك فقط، أو هذه القواعد يستعملها الإمام مالك وغيره، ليست خاصة بإمام مالك. هذه القواعد الستة عشر منها بعضها متفق عليه بين العلماء كلهم، وبعضها يقول به الجمهور، وبعضها يقول به البعض. أما ما يقول به مالك رحمه الله تعالى فهي قاعدة واحدة من هذه القواعد الستة عشر، واحدة فقط هي التي يقول بها مالك فقط. إذن فهذه القواعد الستة عشر المذكورة عندنا هنا إن شاء الله ليست خاصة بإمام مالك. سيأتي معنا أول دليل، النص من الكتاب والسنة، هذا مجمع عليه بالإجماع، الكل يقول بأن النص حجة، إجماع أهل العلم. اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا من الكتاب والسنة، هل لا يقول به؟ هل هناك من لا يقول به؟ لا يوجد. سيأتي معنا من أدلة الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، الكل يقول به. سيأتي من الأدلة الإجماع، من الأدلة القياس، من الأدلة خبر الآحاد، الكل يقول به. واش واضح الكلام؟ إذا ما نفهموش ملي كنقولوا في أصول الإمام مالك أن هذه القواعد خاصة بالإمام مالك، لا، وإنما غنذكروا سبب التسمية على سماها المصنف صاحب النظم أصول الإمام مالك. إذا لا يفهم من التسمية أن هذه القواعد 16 خاصة بالإمام مالك ولا يقول بها غيره، لا، هذه القواعد 16 قلنا منه منها ما هو متفق عليه لا خلاف فيه، كالأدلة الأولى التي سيأتي الكلام عليها. الأدلة الأولى التي سيأتي الكلام عليها النص والظاهر ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها لا يرفضها أحد من هذه، الكل يعمل بها. وهناك من القواعد ما يقول به أكثر العلماء، من القواعد الأصولية ما يقول به أكثر أهل العلم، بمعنى هو مذهب الجمهور والتحقيق أنها حجة وأنها دليل إجمالي واضح يحتج به. ومنها ما يقول به البعض وفيه نوع من التفصيل، سيأتي معنا إن شاء الله بعض القواعد الأصولية يقول بها البعض وفيه تفصيل، بمعنى قاعدة تفسر بمعنيين، بمعنى مقبولة حجة وبمعنى آخر لا ليست حجة، كالاستحسان، غير معنى الاستحسان، الاستحسان له معنيان، معنى مقبول ومعنى مردود. واش واضح كلامي؟ إذن هذه القواعد الأصولية الستة عشر المذكورة هنا لا تختص بالإمام مالك، ليست خاصة به، أي لا يقول بها إلا هو، بل بعضها متفق ومجمع عليه، وبعضها يقول به الأكثر، وبعضها يقول به البعض. واضح كلام؟ واضح. وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. الناظم، ناظم هذه المنظومة، ما الذي قصد بهذا النظم؟ صاحب المنظومة، صاحب المنظومة هو الشيخ الإمام أحمد ابن محمد ابن أبي كف، مشهور بهذا اللفظ، مشهور بابن أبي كف، ابن أبي كف، أحمد بن محمد المشهور بابن أبي كف، ابن أبي كف، هذا هذه النسبة هي المشهور بها، يعني نسبة إلى أحد أجداده، ابن أبي كف، في بعض النسخ ابن أبي قف أو ابن أبي قف، ولكن لا، الصواب ابن أبي كف. هذا هو الناظم، صاحب النظم. وهذا النظم سماه هو صاحب الأصل نظم أصول الإمام مالك، نظم أصول الإمام مالك. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، وقال: فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتح المبين أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام 16. إذن صاحب المنظومة ابن أبي كف رحمه الله نظم هذه المنظومة وقصد بها حصر القواعد والأصول التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله، ولم يقصد بذلك أن هذه لا يستعملها غيره، وإنما قصد حصر قواعد الإمام مالك بالخصوص للمشتغلين بالفقه المالكي وللمشتغلين بهذا المذهب، وقصد أيضا رحمه الله حصرها بالعد لا بالحد، فكأنه نظم المنظومة لمن؟ كأنه نظم هذه المنظومة لمن كان عالما. رحمك الله. شوفوا انتبهوا، الناظم اللي نظم هذه المنظومة نظمها لمن هو عالم بقواعد إمام مالك، عالم بحقائقها، وعالم بترجيح بعضها على البعض عند تعارضها، بمعنى لمن هو عالم بعوارضها الذاتية، ولمن هو عالم بحدودها وحقائقها وتعريفاتها. إذن لماذا نظم له؟ إذا كان الإنسان عارف تشعيش نظم لي هذا، نظم له الناظم هذه الأبيات 30 ليستحضر أسماءها فقط، غيب استحضر، أنت عارف القواعد الإمام مالك تفهمها وتعرف حقيقتها وعوار كل ما يتعلق بعوارضها الذاتية، كل ما يتعلق بها من الأبحاث، كل ما يتعلق بها من المباحث عارفها، ولكن قد يعثر عليك أن تستحضر 16 أصلا، فهو انضمها وجمعها لتستحضرها. ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى بدر وقول صاحبه والاستحسان لهذا بيت واحد ممكن نذكر فيه 4 أدلة ولا 3. إذا شنو نقصد؟ غير إذا أردت أن تستحضرها تستحضرها، تقول قواعد الإمام 16 ما هي؟ كذا وكذا وكذا وكذا تعددها. فلذلك إذا انتبهت، هل ذكر تعريفاتها في الأبيات؟ في البيت ملي كيذكر القاعدة الإجماع وهو كذا وكذا، لا، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الإجماع والقيس وعمل المدينة، لا ما عرفتش حاجة. إذا فلم يذكر تعريفها، الحد حدها لم يذكره، إذا لم يذكر تعريف هذه القواعد ولا ما يتعلق بعوارضها، لا ما يتعلق بمباحثها، مباحث الأدلة لم يتكلم شيئا، لم يتكلم لا على مباحثها ولا على تعريفها. إذا عش تكلم عدها، إذا فعدها فقد ذكر عددها 16 أولها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، بحال الفهارس، واش عرف الفهارس؟ فكأنه نظم لك الفهارس، الدليل الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس 16. إذا فهو نظمها لمن يعلمها، ولكنه نظمها ليسهل على الطالب حفظها ويسهل عليه استحضارها متى شاء. مش تحفظها دغيا فانضمها لك على شكل أبيات ليسهل الحفظ على الطلاب ولتستحضرها متى شئت. لذلك ذكرها بالعد ولم يذكرها بالحد. ولكن هذا الغرض الذي قلنا لم يذكره المصنف رحمه الله أتى الشارح رحمه الله وذكره، فذكر تعريفها، تعريف هذه القواعد الأصولية الأدلة الإجمالية 16، ذكر تعريفها وبعض ما يتعلق بمباحثها، ما ذكرش كل مباحثها وإنما ذكر بعض ما يتعلق بمباحثها من المهم، المهمات التي تتعلق بمباحثها وبعوارضها الذاتية ذكره الشارح رحمه الله. ولكن لا شك أنه لم يفصل في ذلك لأن المتن لا يليق، المتن هو متن مختصر للمبتدئ لا يليق بالتوسع والتفصيل، فذكر جملة من المباحث التي تتعلق بكل دليل إجمالي مما يناسب المبتدئ. وش رأيك لا؟ خلينا تصور شوية على المنظومة. إذا المنظومة 16 دليلا إجماليا كان يعتمدها الإمام مالك كلها رحمه الله وغيره كان يعتمدها أيضا، وقصد المصنف رحمه الله تعالى بنظمها حصرها وعدها فقط ليسهل حفظها واستحضارها على من فهمها وعرف حقائقها وعرف مباحثها. يسألوا علي أن استحضرها، هذا مقصود الناظم رحمه الله. والناظم ناظم هذه المنظومة لم تعرف له ترجمة، لم تعرف له كبير ترجمة، بمعنى هو ليس من المشهورين. شو عندكم تم ترجمة الناظم؟ الشارح. الناظم رحمه الله لم تعرف له كبير ترجمة ابن أبي كف، وإنما ذكروا له بعض المباحث وبعض المؤلفات فقط، ولكن لم يكن من المعروفين كالشارح. الشارح رحمه الله فقد كان معروفا في المذهب، مشهورا في المذهب المالكي في بلاد شنقيط رحمه الله. إذا الناظم لما نظم هذه المنظومة قصد فقط عد هذه القواعد. أتى الشارح محمد بن يحيى بن محمد الولاتي رحمه الله نسبة إلى قبيلة ولاتة قبيلة، فهو منسوب إلى ولاتي. الداودي الشنقيطي نسبا، الولاتي وطنا ومسكنا. محمد يحيى الولاتي هذا من الأئمة المعروفين، من العلماء المعروفين، من المشهورين في المذهب المالكي. له عدة منظومات، له شرح لمراقي السعود سماه فتح الودود على مراقي السعود، وله منظومة في أصول الإمام مالك نظمها في قواعد مذهب مالك، نظمها من فيها أكثر ما يزيد على 500 بيت في قواعد مذهب مالك، أي القواعد الفقهية، ما في القواعد الفقهية، قواعد مذهب مالك، هو مطبوع موجود. وله مؤلفات كثيرة في الفقه وفي النحو وفي غيرها رحمه الله. هذا الشارح طلب منه ابن الناظم أن ينظم هذه المنظومة، ابن الناظم سأله ورجى منه أن يشرح شرحا ميسرا سهلا على هذه الأبيات التي نظمها والده. فابن الناظم عبد الله ابن أحمد، عبد الله ابن أحمد ابن أبي كف، سأل الشارح محمد يحيى الولاتي رحمه الله أن يشرح شرحا لطيفا يسيرا سهلا على نظم أبيه، فلم تسعه مخالفته كما قال، لم يستطع مخالفته، فأجابه إلى ذلك رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل، فشرح هذا الشرح الذي بين أيديكم وسماه إيصال السالك في أصول الإمام مالك. إذن فإيصال السالك هو اسم للشرح لا للنظم، إيصال السالك هو اسم للشرح. ولكن لما لم يشرح هذا النظم إلا محمد يحيى الولاتي، ولم يعرف له شرح آخر إلا هذا الشارح رحمه الله، فاشتهر النظم بالشرح إيصال السالك، وإلا إيصال السالك هو اسم للشرح لا للنظم. أما النظم فهو سماه صاحبه نظم أصول الإمام مالك، نظم أصول الإمام مالك. إذن هذا باختصار ما تعلق بالنظم وبالشرح، إذن شوية تصور على النظم وعلى الشرح. أما الشارح رحمه الله قلنا قد كان معروفا، ولد رحمه الله سنة 59 و200 وألف، وتوفي رحمه الله سنة 30 و300 وألف، عاش قرابة 70 سنة، 71 سنة، 70 سنة تقريبا عاش الشارح رحمه الله محمد يحيى الولاتي. إذن ولد في القرن 13 وتوفي في القرن 14 رحمه الله، إذن عنده دابا قرابة تقريبا قرن على وفاته، قرن وخمس سنوات على وفاته رحمة الله يعني. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. شو واضح كلامي يا سيدي؟ إذن عشان نتكلم في المنظومة سيدي، هذه المنظومة في أي علم تدخل؟ في علم أصول الفقه. ماذا ذكر فيها الناظم؟ ذكر فيها أصول الإمام مالك. ما معنى أصول الإمام مالك؟ أي الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك في فهم النص واستنباط الحكم، الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك في فهم الكتاب والسنة. هذه الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك في فهم الكتاب والسنة من أين أخذها الإمام مالك؟ من الكتاب والسنة ولغة العرب، لأن الأدلة الإجمالية مستنبطة بالاستقراء، الأدلة الإجمالية كتكون مستنبطة من نص الكتاب والسنة استقراء. إذن فأخذها الإمام مالك من الكتاب والسنة ولغة العرب، لأن الكتاب والسنة نزلا بلسان عربي، فهما بلا شك موافقان لما عليه العرب من دلالة الألفاظ. فالعرب إذا كانوا يفهمون من العموم العموم فهو المراد بالكتاب والسنة، والعرب إذا كانوا يفهمون من الأمر الوجوب فهو المراد بالكتاب والسنة، وهكذا، لأن القرآن والسنة نزل على لغة موافقة للغتهم. فهذه القواعد الأصول مستنبطة ومأخوذة من الكتاب والسنة استقراء، لهذا دوى عمل الأصولي أنه يستخرج القواعد الأصولية من الكتاب والسنة وكلام العرب استقراء بعد التتبع والاستقراء، والفقيه يستخدمها ويستعملها في الأدلة التفصيلية. إذن فالإمام مالك كان يعتمدها للقواعد ونظمها لك المصنف رحمه الله، وسيأتي ذكرها واحدا واحدا، ونذكر بعد ذلك إن شاء الله ما هو متفق عليه وما هو قول الجمهور وما فيه تفصيل فيكون بمعنى مقبول وبمعنى غير مقبول، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى كله، وما فيه بحث ونقاش كعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة أنواع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال من عمل أهل المدينة ما لا ينكره أحد، ما يكون حجة بالإجماع، ومن عمل أهل المدينة ما يقول به الجمهور والتحقيق أنه حجة، قال ومن عمل أهل المدينة ما لا يقول به إلا بعضهم. إذن فبعض الأدلة تحتاج إلى تفصيل، بعض الأدلة الإجمالية تحتاج إلى تفصيل، في وقت كذا وكذا حجة، وأما عصر كذا وكذا فهو قول، أما عصر كذا وكذا فيكون حجة، وهكذا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. إذن نأخذ غير تصور إجمالي شوية على المنظومة، فهمنا يا سيدي؟ يلا نبدأ إن شاء الله في الشرح. يقول المصنف: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلم. إذن ابتدأ الناظم رحمه الله كغيره من المصنفين والمؤلفين في سائر العلوم الشرعية، باش ابتدأ بحمد الله تعالى، ولا يدرى هل ابتدأ بالبسملة أو لا، ولكن على أي، إن ابتدأ بالبسملة فيكون بعد البسملة قد حمد كما هي عادة المصنفين. قال: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز، فبدأ بحمد الله تعالى، ومعلوم الكلام على الحمد، تكرر معنا في كثير من المنظومات، في كثير من المتون الكلام على الحمد، وقلنا الحمد يقول فيه ابن القيم رحمه الله هو وصف لهذا الشرع، لم يشرحه، قال لك معروف الحمد معروف لأنه دائما يشرح عند ابتداء شرح المصنفات المتون المنظومة أو المنثورة، يشرح الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الحمد صار ثناء. وألفي الحمد قيل للجنس استغراقية، بمعنى كل أنواع الحمد ثابتة لله عز وجل، الحمد أي كل أنواع الحمد ثابتة لله عز وجل، أو كل حمد يحمد الله تعالى به ثابت لله عز وجل. ويمكن أن تكون العهدية، الحمد المعلوم المعروف الذي حمد الله تعالى به نفسه ثابت له جل وعلا، يجوز. إذن فأل يمكن أن تكون عهدية أي الحمد المعلوم المعروف ثابت لله، ويمكن أن تكون استغراقية، كل أنواع الحمد أو كل ما يقع من الحمد لله عز وجل. الحمد لله، اللام في لله للاستحقاق، ومعلوم أن اللام إذا جاءت بين معنى وذات فهي لام الاستحقاق، بين معنى وهو الحمد والذات وهو الله فهي لام الاستحقاق. إذن الحمد ثابت لله على جهة الاستحقاق، الحمد ثابت لله على جهة أنه يستحق الحمد جل وعلا، الحمد ثابت لله على جهة الاستحقاق. تقدم أن الفرق بين الحمد والمدح أن المدح يكون بلا محبة ولا تعظيم، وصف للمحمود بالكمال ولكن لا مع المحبة، فإن كان مع المحبة والتعظيم فهو الحمد لله. الله هذا اللفظ علم على ذات الله، الله هذا اللفظ علم على ذات الله تعالى، لا يسمى بغيره، اختلف أهل العلم مشتق وغير مشتق معلوم، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، الله معناه المعبود محبة وتعظيما، لأنه على القول باشتقاقه هو أصله إله، لأن الله اختلف هل هو مشتق غير مشتق، خلاف بين أهل السنة، فمنهم من قال كل أسماء الله تعالى مشتقة إلا لفظ الجلالة فهو جامد، وهذا قول سني قال به ابن القيم ونصره تقي الدين الهلالي رحمه الله، ومنهم من قاله مشتق، وعلى القول بأنه مشتق فأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، الإله فحذفت الهمزة الثانية لكثرة الاستعمال فصار الله. إذن إذا كان أصله الإله فمعناه المعبود، لأن إله بمعنى مألوه كما هو معلوم يا سيدي، إله بمعنى مألوه أي معبود. إذن فمعنى الله المعبود على جهة المحبة والتعظيم، المعبود محبة وتعظيما. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، دائما العلماء السابقون عندهم عادة إذا ابتدأوا في يعني كتاب في تأليف وتصنيف كتاب من الكتب فإنهم يأتون بما يسمى ببراعة الاستهلال، لأنها من المحسنات، من المحسنات البديعية، من المحسنات اللفظية ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المتكلم في أول مقدمة وفي أول كلامه بما يشير إلى المقصود، بما يشير إلى ما سيذكر، فقال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلم، الحمد لله الذي، إذن وصف الله ونعته باش الحمد لله رب العالمين الذي فهم العلماء دلائل الشرع. فين هو فاعل فهم؟ العلماء المتأخر. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. الحمد لله الذي فهم العلماء مفعول به. الحمد لله الذي فهم أي هو، وفهم بمعنى علم. الحمد لله الذي قد فهم أي علم. علم من؟ العلماء. علمه واش؟ دلائل الشرع. إذا العلماء مفعول أول ودلائل مفعول ثاني. هذاك العلماء اللي متأخر هو المفعول الأول، ودلائل هو المفعول الثاني. إذا تقدير البيت الحمد لله الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز، واضح تقدير؟ الحمد لله الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز. إذا كيقول لك المصنف الحمد لله الذي فهم، اش معنى فهم؟ علم، لأن التفهيم هو تعليم. فهم العلماء وقصره للضرورة، وهذا جائز ياك، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يجوز بالإجماع. إذا الحمد لله الذي علم وفهم العلماء، فهمهم ماذا؟ دلائل الشرع العزيز. هذه براعة الاستهلال. دلائل الشرع العزيز. دلائل جمع دليل، أو وقيل هو جمع الجمع أدلة، لأن دليل يجمع على أدلة، وأدلة جمع الجمع دلائل. والمراد بها هنا الأدلة الإجمالية، المراد بها هنا الأدلة الإجمالية أي أصول الشرع. أدلة الشرع الإجمالية أي أصول الشرع الإجمالية. وهنا براعة الاستدلال في قوله دلائل الشرع، لأن أصول الفقه هو دلائله الإجمالية. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. إذن يقول لك المصنف الحمد لله الذي فهم وعلم العلماء دلائل الشرع العزيز، ووصف الشرع بأنه شرع عزيز، وهو بلا شك عزيز فقد مدحه الله سبحانه وتعالى، ويكفي به عزة أنه شرع رب العالمين، أنه شرع الله تعالى. الحمد لله الذي فهم دلائل العلماء دلائل الشرع أي أدلته وأصوله الإجمالية. ثم قال زين سيدي ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة، ثم بعد حمد الله عز وجل ثنى المصنف بالصلاة كغيره من المصنفين، ثنى بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصلاة على الراجح لا المشهور، يعني المشهور أن الصلاة الرحمة، والراجح أن الصلاة غير الرحمة. لماذا؟ لقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وجه الاستدلال العطف للمغايرة. العطف للمغايرة. العطف للمغايرة، واضح؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى، دليل آخر، أن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. دليلان. إذا وجه الاستدلال بالآية، أول شيء العطف يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل فيه. الأصل في العطف أنه للمغايرة. فإذا قيل جاء زيد وعمر، إذن فعمر غير زيد، هذا هو الأصل. فإذا قال قائل ممكن يكون العطف عطف تفسير، يقال له الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. يقول لك ممكن يكون العطف عطف التفسير. شنو هو عطف التفسير؟ عطف الشيء على مرادي فيه، وذلك يتقدم لي في الأجرمية بزاف. كنقول وقوله كذا عطف تفسير بمعنى له نفسه المعنى، فنقول الأصل في الكلام تأسيس أي الإتيان بمعنى جديد، لا التأكيد وهو تكرار نفس المعنى المتقدم. إذن فالصلاة ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة استغفار، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء كما قال أبو العالية في البخاري تعليقا، وهذا كلام يعني. ثم الصلاة والسلام، جمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فجمع المصنف بينهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. والسلام المراد به الدعاء أي سلامته من الآفات الحسية والمعنوية. والسلام أي نطلب من الله تعالى أن يسلم ويعافي نبينا صلى الله عليه وسلم من الآفات الحسية والمعنوية. والسلام أي السلامة من الآفات. ثم الصلاة والسلام أبدا، أبدا أي دوما دائما، أبد الآباد. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام زيد سيدي أبدا أي أبد الآباد دوما دائما، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي. الصلاة على من؟ على النبي. إذن على النبي إعرابه مش نعرفه سيدي متعلق خبر المبتدا. الصلاة على النبي، الصلاة كائنة على النبي، الخبر واضح كلامه. ثم الصلاة والسلام أبدا، وصلكم الخبر ولا مازال؟ مازال. حتى نقول لكم على النبي عاد ما جبت الخبر ولا لا، مازال كتنتظر. الصلاة والسلام على من؟ على النبي. إذن على النبي متعلق بالخبر، الصلاة والسلام كائنان على النبي، واضح كلامه. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي. النبي قيل مشتق من نبأ بمعنى الخبر، وقيل مشتق من النبوة وهي الرفعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عالي المقام والشأن والرفعة، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام مخبر، ولذلك قرئ نبي ونبي صفة مشبهة من النبوة، ونبي صفة مشبهة من النبأ. إذن الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. على النبي المراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بين المراد به بقوله على النبي الهاشمي أي المنسوب إلى هاشم، وهو جد أبيه، جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. إذن فالنبي السم منسوب إلى هاشم بن عبد مناف وهو جد أبيه عليه الصلاة والسلام. الهاشمي أي منسوب إلى هاشم جد أبيه. على النبي الهاشمي أحمد، وهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. شكون هذا النبي؟ الصلاة على من من الأنبياء؟ عيسى وموسى ومحمد، محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أحمد وهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن، قال الله تعالى ومبشرا برسول على لسان عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، فاسمه أحمد واسمه محمد، وأحمد اسم تفضيل في الأصل، فنقل من اسم التفضيل وجعل علما، فهو علم منقول اسم تفضيل. سمي به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحمد الناس لله عز وجل، أحمد الناس لله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأحق الناس أن يحمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك سمي به الاسم أحمد عليه الصلاة والسلام. على النبي الهاشمي أحمد زيد سيدي وآله أي وعلى آله، معطوف على قوله على النبي، الصلاة والسلام على النبي وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. الآن اختلف العلماء في تفسيرهم، اختلف في المراد بالآن على أقوال، منهم من قال بنو هاشم، منهم من قال بنو المطلب، منهم من قال قريش أقواله. والأحسن والأفضل كما قال ابن ناصر السعدي تفسير الآل بالعموم، فنقول آل النبي صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه واقتدى به وسار على نهجه إلى يوم الدين. فالعموم في الدعاء أحسن من الخصوص، مقام الدعاء مناسب له العموم، مقام الدعاء يناسبه العموم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن فالأولى تفسير الآل باش كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به وسار على دربه. إذن إذا فسرنا الآل بالعموم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحب داخلون في الآل ولا لا؟ إذن فلماذا عطف الصحب على الآل؟ للاهتمام بهم، لمزيتهم، فهو من باب عطف الخاص على، وعطف الخاص على العام يؤذن بأهمية الخاص. إذن فعطف الصحب على الآل لأهميتهم أو لبيان علو شأنهم ورفعة مقامهم رضوان الله عليهم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر، وآل النبي صلى الله عليه وسلم الغر. الغر جمع أغر، والغرة بياض في الوجه. إذا المراد شوف وآله الغر أي بيض الوجوه، وآله بيض الوجوه، بيض جمع أبيض، لهذا فسرنا احنا الجمع بالجمع. وآله الغري أي وآله بيض الوجوه. إذا الغر هذا جمع، المفرد ديالو أغر، وأغر هذا اسم التفضيل أفعل، منش مشتق من الغرة، والغرة شنا هي؟ بياض في الوجه. وشو ذو كلام؟ وشو المراد وآله اللي هم وجوههم وجوههم بيض؟ لا، هذه الغرة اللي هي بياض في الوجه استعملها المصنف هنا كناية على معنى آخر، هذه الكناية لفظ به لزم معناه قصد مع جواز قصده معه يريد، غير كناية فقط. إذا الغر أي بيض الوجوه، وهو كناية عن إيمانهم، لأن البياض يكن به عن الإيمان، كما أن السواد يكن به عن الكفر، السواد يكن به عن الكفر، والبياض يكن به عن الإيمان. فكأنه قال وآله الغر أي المؤمنين الطاهرين طهارة حسية ومعنوية، المؤمنين الطاهرين طهارة حسية وطهارة معنوية الإيمان. إذن فبياض الوجه يستعمل كناية في الإيمان، فكأنه قال وآله المؤمنين، وقد يكون كناية على الكرم، بياض الوجه يستعمل أيضا عند العرب كناية على الكرم. علاش؟ لأن من كان وجهه أبيض كان وجهه طلقا، لأن بياض الوجه يستلزم طلاقته، في الغالب اللي كيكون وجهه بياض ومنور كيكون وجهه طلق، فبياض الوجه يستلزم طلاقته، بخلاف سواد الوجه يستلزم عبوسه لا وتكشيره. إذن فبياض الوجه يستلزم طلاقته، وطلاقة الوجه تستلزم الكرم. إذن فيكون استعمله كناية على كرمهم، أنهم أناس كرماء وليسوا بلؤماء، أناس كرماء فيهم الكرم، بل الكرم فيهم سجية وطبع، الكرم فيهم سجية وطبع عادة. وقد يكون استعمله كناية على أنهم من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، فذكر أن من أوصاف أهل الجنة هذا الوصف، أنهم يأتون بيض الوجوه. إذن فقوله رحمه الله وآله الغر أي بيض الوجوه، بياض الوجه يستعمل استعمله المصنف كناية على واحد من أمور ثلاثة، إما أنه أراد بكونهم بيض الوجوه أي مؤمنين، أو بكونهم بيض الوجوه أي كرماء، أو بكونهم بيض الوجوه أنهم من أهل الجنة. كتعرفوا الكناية شنا هي؟ الكناية هي اللفظ الذي يطلق ويراد به لازم معنى، لفظ الكناية، بغيت تكتبوا تعريفها؟ الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. شوفوا، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه، لفظ أريد به الحمد لله الحمد لله الله سبحانه، لفظ أريد به لازم معناه، عليكم السلام ورحمة الله، باش ما ننساش الذكر دابا كاين فيكم اللي كيدخل مع 8 كيقرا مع 8 اخباركم راه زادت الساعه اليوم اخباركم زادوا اليوم، اذا كاين فيكم اللي كيدخل مع 8 كيقرا مع 8 لا من غير اليوم زعما فيما ياتي ان شاء الله البرنامج الاتي كاين، اذا الدرس غيكون مع السونس الجديده صافي، باش 7:30 اللي بغى يمشي يقرا يمشي يقرا صافي، اذا 6:30 جديده هي 5:30 دابا غير دابا يبرزطونا عاوتاني نبداو نقولوا جديده ولا قديمه، واش هذا سي يوسف؟ دابا الدرس ان شاء الله يولي مع 5:30 نديروا واحد الاتفاقيه بيناتنا نمشيو على التوقيت القديم يلا، اذا الدرس يولي مع 5:30 ان شاء الله صافي، باش اللي بغى يمشي يقرا يمشي يقرا. نزيد سي فين بقينا؟ تعريف الكنايه، قلنا سيدي الكنايه شنو هي؟ ما لفظ أريد به مع جواز إرادتي، لفظ به لزم معناه أريد مع جواز قصده معه يريد. ما معنى هذا الكلام هذا؟ الجوهر المكنون البلاغة غتحفظوا إن شاء الله المن وغتشرحوا إن شاء الله في بيت حسن التعريف. ممكن حفظوا البيت حسن التعريف حفظوا البيت. لفظ به لزم معناه أريد، لفظ به لازم معناه أريد. أريد في الأصل أريد مش أريد أريد، ولكن بالسكون يقرأ. لفظ به لازم معناه أريد، أريد بالياء ولكن ما كنقراوهاش في النظم لانتقاء الساكنين. لفظ به لازم معناه أريد مع جواز قصده معه يريد، مع جواز قصده معه يريد. نشرح شوية التعريف هذا إن شاء الله باش تفهموا شوية الكناية. إذا الكناية قلنا لفظ يطلق ويراد به لازم معنى مع جواز إرادة معنى، بمعنى المتكلم اللي كيتكلم باللفظ الكنائي كيقصد به، ما كيقصدش به المعنى دياله المتبادر إلى الذهن، لا كيقصد به لازم المعنى، ولكن يجوز أن يقصد به المعنى. ممكن واحد يطلقه ويقصد نفس اللفظ، ممكن واحد يطلقه ويقصد به المعنى. شوف لاحظوا بحالة مثلا يقال فلان طويل النجاد، النجاد هو الغمد الذي يجعل فيه السيف يا قزيد. لاحظ كنقول لك فلان طويل النجاد، يعني الغمد اللي كيجعل فيه السيف عنده طويل، النجاد اللي كيدير فيه السيف ديالو طويل. كلام هذا واضح ياك؟ ماذا يراد به هذا الكلام؟ ماذا يراد به؟ واش معناه ولا لازم؟ لاحظ المعنى ديالو شنو هو؟ ان فلان الغمد ديالو طويل، هذا هو المعنى ديالو. ولكن لازم معناه ان صاحبه طويل القامه ولا لا؟ واش الا كان الانسان قصير القامه غيكون عنده الغمد ديال السيف طويل، غيكون مجرور مع الارض، لا يناسب ولا لا؟ إذن يلزم من كون نجاده طويلا أن يكون طويلا. فالعرب كتستعمل هذا المعنى، هذا كتقول فلان طويل النجاد بمعنى طويل القامة، لأنه يلزم من كون نجاده طويلا أن يكون طويلا. إذن لفظ أطلق وأريد به لازم معنى، شنو هو لازم معنى؟ هو أن صاحبه طويل القامة، هذا هو المعنى اللي بغيت أنا. ولكن مع جواز قصده، ممكن واحد الشخص يتكلم وما قصدش كاع، يقول لك راه بغي خبرك فعلا أن النجاد طويل، ممكن هذا هو معنى مع جواز إرادة نفس المعنى، واضح؟ أو يقال فلانة طويلة بعيدة ما هو القرط، كيقول فلانة بعيدة ما هو القرط، يعني هذا الشيء اللي كدير في ودنها طويل ما كيوصلش ليها الكتف ديالها، طويلة ما هو القرط، القرط هو ما يجعل على الأذن، بعيدة ما هو القرط، القرط ما يجعل على الأذن. اش معنى بعيدة ما هو القرط؟ يعني واخا كدير داك الشيء طويل ما كيوصلش ليها، ما كيوصلش ليها الكتف ديالها. كناية عن ماذا؟ طول العنق، طول عنقها، يعني عنقها طويل، هادشي ما كيوصلش ليها. فهذا اللفظ هذا قد يقصد به معناه ويطلق ويراد به لازم معناه. يقال ايضا فلان، وهذا استعمل كثيرا الكناية في حديث ام زرع، استعملت فيها الكناية كثيرا، منها قول بعضهن قالت زوجي كثير الرماد، وحده قالت كثير الرماد. اش قصدت بكثير؟ لاحظ الرماد ديالو كثير، هذا اللفظ المعنى ديالو شنو هو؟ لا المعنى ماشي لازم المعنى، المعنى الرماد كثير، معنى واضح يا كزيد. لفظ يدل على ان رماده اللي كيكون قدام الباب وعنده بزاف كثير، هذا هو المعنى. ولكن لازم هذا انه كثير الكرم، لان امتى غيكثر ليه الرماد؟ الا كان كيكرم الناس بزاف، اللي جا كيضايفو، اللي جا لا يسال عما اذا راهم مقبلين، لا يسالون عن السواد المقبل، كما قال بعض لا يسالون عن السواد المقبل. شحال العدد ديالهم؟ 100 ولا 1000؟ يكونوا اللي بغاو يكونوا غير يجيو بجور الخير. اذا الشهيد كثير الرماد لفظ يطلق وقد يراد به لازم، واضح؟ وهذا كثير جدا لاستعمال الألفاظ الكنائية. كالإتيان، يقال فلان أتى أهله، شو معنى أتى؟ جاء عندها، أريد به لازم معنى اللي هو أتى، هاي وطئها جامعها، فيستعمل الإتيان كناية عن الجماع، وهذا كثير. إذن شاهد المصنف من اللي استعمل الغر، ما معنى غر؟ أي بيض الوجوه. هل أراد به أن وجوههم بيض؟ لا، وإنما أراد لازم المعنى اللي هو أنهم مؤمنين أو كذا. واضح كلام يا كسي؟ إذن قال المصنف وآله الغر وصحبه الكرام. إذن عطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على الباب، إذن بأهمية الخاص. وصحبه، الصحب جمع صاحب أو أصحاب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتع الإسلام ودخلت في أصح، معروف التعريف يا كسيدي، وتقدم شرحه مرارا. وآله الغر وصحبه الكرام، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كرام، وهم فعلا كرام. كرام جمع كريم، والكريم في اللغة ضد اللئيم، الكريم ضد اللئيم، الكرم ضد اللؤم، وضد البخل أيضا، استعملوا الكرم ضد اللؤم وضد البخل. وهم كرماء رضوان الله عليهم طبعا وشرعا، كرماء سجية وعادتنا، جبلهم الله تعالى على الكرم. والعرب كانوا هكذا، كانت من خصالهم وأفعالهم المحمودة التي وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكرم. وآله الغر وصحبه الكرام زيد، والتابعين لهم على الدوام، والتابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين ساروا على نهجهم واقتفوا أثرهم واتبعوهم على الدوام، أي إلى يوم القيامة. زيد ثم قال وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. وبعد أي بعد ما تقدم، بعد حمد الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أي بعد كل ما تقدم ذكره، ف غيدخل المصنف المقصود. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، وبعد فالقصد، القصد بمعنى مقصود، وبعد فالقصد أي المقصود، لأن فعلا يستعمل بمعنى هذا خلق الله بمعنى مخلوق كثير هذا. إذن ففعل يستعمل بمعنى مفعول، فالمراد بالقصد أي المقصود، وبعد فالقصد أي فالمقصود. بذا، ذا اسم إشارة للقريب، اسم إشارة للقريب، ذا أي هذا. وبعد فالقصد بذا النظم أي هذا النظم، والنظم بمعنى منظوم كذلك، فعل بمعنى مفعول. وبعد فالقصد بهذا النظم، لأن النظم في الأصل مصدر، النظم في الأصل يقال نظم فلان ينظم نظما، النظم في الأصل مصدر. ولكن وش المراد؟ الإشارة للمصدر، المصدر لا يشار إلى المصدر، شيء معنوي. إذا المراد المنظومة التي نظمها المصنف، ويشير إلى منظومه، إلى ما نظم. وش واضح كلام؟ وبعد فالقصد أي المقصود بهذا المنظوم الذي بين يديك، بهذه الأبيات التي بين يديك. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، قال لك وبعد فالقصد بهذا النظم الوجيز أي المختصر، والمراد به القليل اللفظ الكثير المعنى. وبعد فالقصد بهذا النظم الموجز المختصر، ياك الموجز ولا المجاز؟ موجز. وبعد فالقصد بهذا النظم الموجز المختصر، أي ماشي موجز مختصر مع إخلال، لا، الموجز مختصر قصد المصنفش القليل اللفظ الكثير المعنى، بمعنى مع كونه موجز المختصر معانيه كثيرة، ألفاظه نعم قليلة، وهذا هو معنى الاختصار. الاختصار والإيجاز هو قلة الألفاظ، ولكن المعنى كثير. الإيجاز معناه قلة اللفظ مع كثرة وغزارة المعنى، وإلا إذا كانت قلة اللفظ مع القصور في المعنى هذا ما يتسمىش إيجاز، هذا إخلال. إذا كانت قلة اللفظ مع عدم وجود المعنى ولا مع الإخلال بالمعنى، واش هذا نسميه إيجاز واختصار؟ أقول سيدي لا، هذا إخلال مش إيجاز. الإيجاز هو اللي كيكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، شنو هو القصد؟ خبر المبتدأ ذكره، هذا هو الخبر. المقصود ذكره، شنو قصد؟ أن أذكره، واضح. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكره، أي أن أذكر، هو خبر المبتدأ، ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. قال لك مقصودي بهذا النظم الوجيز المختصر ماذا؟ ذكر مباني الفقه. مباني جمع مبنى، والمبنى في اللغة الأصل والأساس الحسي. المباني جمع مبنى، والمبنى في اللغة الأصل والأساس الحسي. والمراد به هنا الأصل والأساس الحسي ولا المعنوي؟ للمراد بين الأساس المعنوي، لأنه علاش؟ لأنه قال مباني ماشي قال مباني الدار، كون قال مباني ديال الدار نقولوا الجدران الحسي، ولكن قال لك مباني الفقه، والفقه شيء معنوي، اشياء معنويه. اذا مباني الفهم، اش بغيت نقول لكم مصنف؟ المباني والاصول والقواعد التي تكون للفهم، اساس الفهم. شوف اساس الشرع، اصل الشرع، اساس الفهم. اذا لا شك ان المراد اشياء معنويه لا اشياء حسيه. اذا المبنى في الاصل في اللغه الاصل والاساس الحسي كالجدران للبيت، ولكن المراد هنا لما أضاف الأصل والمبنى للفقه علمنا أن المراد به أساس الشرع، بمعنى أساس معنوي. والمراد بالمبنى مباني الفقه أو أساس الفقه أو أصل الشرع، المراد به ذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته، المراد به أشياء معنوية. إذن هو معنى، المراد به معنى كلي كقاعدة الأمر للوجوب، قاعدة الأمر للوجوب معنى كلي، معنى كلي ينطبق على جميع جزئياته، واضح؟ إذا المراد به معنى كلي ينطبق على جميع جزئياته، وقد تقدم شرحه هذا فيما تقدم. وبعد فالقصد بإذن ذكر مباني الفقه. إذا شو المراد؟ ممكن نلخص الكلام، ما المراد بمباني الفقه؟ أي أصول الفقه، أي أدلة الفقه الإجمالية. ذكر مباني الفقه، مباني قلنا المبنى بمعنى الأصل، إذا ذكر أصول الفقه أو ذكر دلائل الفقه الإجمالية، ذكر أدلة الفقه الإجمالية. وتقدم لنا أن الأدلة الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية، الأدلة الإجمالية عن الأدلة نوعان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية ما هي؟ هي التي لا تعين مسألة جزئية، كقاعدة الإجماع حجة. شوف لاحظ ملي كنقولوا الإجماع حجة، واش عين مسألة معينة؟ قول لسي عبد الواحد، ملي كنقولوا الإجماع حجة عيننا مسألة جزئية، الزنا ولا الخمر ولا الصلاة ولا الزكاة، الإجماع ايش كتسمى دي؟ دليل إجمالي لا يعين مسألة معينة، ولكن لو قلت لا تقربوا الزنا هذا دليل تفصيلي أو جزئي، هذا كلامي. إذن شو المراد هنا؟ ذكر مباني الفقه أي أدلة الفقه الإجمالية، أصول وقواعد وأساس الفقه، بمعنى الأدلة التي لا تعين مسألة جزئية، اللي هي المعاني الكلية، مش المعاني الجزئية، المعاني الكلية التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات، معاني كلية يفهم بها ويستنبط بها وينتج بها فروع الفقه، واضح ذلك؟ أو الأحكام التفصيلية. وبعد فالقصد بذن ذكر مباني الفقه في الشرع، ذكر مباني الفقه. إذا شرحنا ايش معنى مبنى، مباني جمع مبنى وهو الأصل، الفقه ذكر مباني الفقه. الفقه في اللغة الفهم، الفقه لغة الفهم والعلم والشعر يطلق على معاني. والإمام الشيرازي يقول الفقه، عقلت على الشيء اللي كنا قلنا شحال هذا، امام الشيرازي ايش كيقول لك في الفقه؟ كيقول لك الفقه هو ادراك الاشياء الخفيه. كيف سترو؟ كيقول لك الفقه هو ادراك الاشياء الخفيه، بمعنى فهم الاشياء الخفيه، ماشي مطلق الفهم. كيقول لك هو الفقه ماشي مطلق الفهم يسمى فقها، لا، كيقول لك الفقه ادراك الاشياء الخفيه، لذلك يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض. قال هو لذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض. ليش؟ لأنهما من المعلوم، السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني شيء لا يحتاج إلى فهم ولا إلى فقه فلا يسمى فقها. وش في اللغة نقول فقهت السماء والأرض؟ علاش؟ أنه شيء لا يحتاج لذلك، شيء معلوم لا يحتاج لفهم ولا لفقه. إذا الفقه في اللغة الفهم والعلم إلى آخره. وفي الاصطلاح عرفه إمام السبكي في جمع الجوامع، وهو التعريف المشهور والجميل، وهو الذي ذكره الشارح هنا بقوله العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بالرفع. مكتسب يا كسيم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. مكتسب وصف لاش؟ العلم، علم مكتسب. في الجامعة راك يقولوا لها المكتسبة ولا معرفة المكتسبة؟ هكذا الأستاذ سمعتي ولا ما سمعتي؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها، ما عرفنا وصف لماذا؟ والشرعية هي المكتسبة أو الفهم هو المكتسب؟ إذا شنو هو الفقه سيدي؟ العجب لا ينقاضي. هل أنت إلا إصبع هل أنت إلا إصبع دمية وفي سبيل الله ما لقيت. هادشي راه غير والبارح حصة ديال البارح ياك هادشي قالوا هكذا هكذا قال الأستاذ أستاذ جامعي دكتور. هل أنت إلا إصبع دمية وفي سبيل الله ما لقيت. وكرره مرارا ما لا أدري من أي بحر هذا البيت أي بحر ولا البحر المعاطين زين. إذا قلنا سيدي الفقه شنو هو معرفة الفقه هو العلم هذا أحسن تعريف هو التعريف وهو تعريف ذكره في المتن في جمع الجوامع الإمام السوفي. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وفي لما تكلمنا على هذا نستطرد في هذا إذا ذكرت ما هو صواب يكون الصواب خطأ. إذا ذكرت الصواب بالعكس الصواب ديالك هو الخطأ. خاصنو أسيدي خاصك تتفق على الخطأ عاد تكون مصيب. إذا وافقت على الخطأ فأنت مصيب وإذا قلت الحق والصواب فأنت مخطئ. لذلك العرب تقول قديما الإنسان عدو ما يجهل المرء عدو ما يجهل. إذا خاصك تعلم الخطأ إذا تعلمت الصواب تكون مخطئا لأنك خالفت المشهورة والمتداولة والمعلوم. نخليه إذا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسب. هذا التعريف يحتاج إلى يعني شرح إن شاء الله تعالى مبسط نتركه إلى الحصة الآتية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سردوا هذا الشيء اللي قرينا وخليه الفقه حتى الحصة الآتية. صغي كلام الشارح إلى بسم الله الرحمن الرحيم. ديروا النوبه على الصبر باش ما تلقوش يوميا او ثاني صافي قديتوا داك الشيء. شرح مقدمه الناظم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء ثم الصلاه والسلام ابدا على النبي الهاشمي احمد واله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم. لا قبل اشرح بدا من كلام الشارح مقدمه ديال الشارح مقدمه الشارح راه فيها براعة سلال وفيها ألفاظ جميلة جدا. كلمة الشارع والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دام الحمد لله ماشي ديال الشارع هذيك. الحمد لله الذي أنزل على المتصرفين هذو هما اللي يخرجوا على العلم دابا. هو دابا المطبعة ألفاظ زادتها في الشرح وكتبتها قديما ما كانوش العلماء كيديروها. ما كانوش يقحمون الأشياء وسط الكتاب. إلا بغي يزيد شي واحد كيزيد تحت في الحاشية ولا في جانب الكتاب ولا ما يسمى بالحواشي ولا بالطرر على الكلام. أما الشارح الحمد لله ذاك هو كلام الشارح. الحمد لله الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدلة الشرع الإجمالية والتفصيلية. شتو براعة الاستهلال زين. وأمر العلماء باستخراج الفروع منها بالنظر المستمد من أنواره الساطعة الجلية وجعل معانيها لا تنفذ معانيها معانيها بالنص وجعل معانيها لا تنفذ أبدا الآباد السرمدية. وجعل علماء هذه الأمة يجددون الشريعة كأنبياء بني إسرائيل كلما فنيت طبقة خلفتها طبقة قائمة بالوظائف السنية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد مقدمة جميلة جدا وكلها براعة السهلة سنية والسنية يصح المعنيين صح المعنيين معا جزحة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالنظر في أصول الشريعة الكلية واستنباط الفروع الجزئية وعلى آله وأصحابه البالغين في العلم الشرعي درجة الاجتهاد العالية الذين من اقتدى بهم ناجم لأن الله تعالى جعل أقوالهم وأفعالهم حجة شرعية. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يوزن مداد العلماء بمدم الشهداء وتكون لمداد العلماء في الوزن الرجحانية. جميلة المقدمة جدا شكرا. كلها براعة السلال وكلها سجع مسجوعة على الياء المشددة وبعدها هاء السكت وكلها براعة السلال. كل هذه الألفاظ ألفاظ تتعلق بأصول الفقه. كل الألفاظ الترجيح والأدلة الإجمالية والجزئية والكلية كلها ألفاظ تدرس في علم أصول الفقه. هذا هو ما يسمى براعة السلال. من حيث المعنى يوزن من يد العلماء إلى الشهداء نعم المعاني مقبولة من حيث المعنى صحيح. هما في بعض المعاني يعتمدون على بعض الأخبار الواردة في ذلك يوزن كذا بالمزيد ولكن المقصود أن لا شك أن العلماء لهم مقامهم أرفع من مقام غيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة. فالمراد أن العلماء أرجح من غيرهم عند في الميزان. فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه. الغني هذاك نعت لي مولاه إلى مولاه الغني. أنا تقرأ وصلا ووقفا أنت تقرأ. نعم. فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه. نعم. إذا بغيت تقرأها بالرفع إيش غيكون المعنى؟ الغني وصف لمن؟ لا رفع الوصل وصل وصل الجملة والأولى. الوصل هو اللي عندك لا عندك وجه آخر. لأنك إذا بغيت توقف وتبدأ الغني شكون هو؟ وصف لمن؟ أفقر العبيد. إيه ولا أرى الغني المراد به الله تعالى.